الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أيها الضيوف الكرام، ونرحب بالمستمعين الكرام، ونستعين الله سبحانه وتعالى في المضي قدما في شرح والتعليق على منظومة الشيخ محمد بن الجزري رحمه الله تعالى الموسومة بالمقدمة. وكنا انتهينا في الحلقة السابقة إلى قوله رحمه الله تعالى في استعمال الحروف: وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا. وتكلمنا بما يسر الله سبحانه وتعالى وفيما يظهر أن يكون هو مراد الشيخ من هذا البيت وهذه الكلمات التي نبه القراء والطلبة عليها وعلى إتمام نطقها. ونزيد في هذا فقط، ننقل ما قاله هو رحمه الله تعالى في كتابه النشر في كلام قريب من هذا لعله يوضح مراده من هذه الكلمات. فقال رحمه الله تعالى في كتاب النشر، قال: فإن كان حرفا مجانسها أو مقاربها، يعني الهمزة، يعني فإن كان الحرف الملاصق لها والتالي لها مجانسا لها في المخرج أو مقاربا لها في المخرج، قال: كان التحفظ بسهولتها أشد وبترقيقها آكد، نحو اهدنا، أعوذ، أعطي، أحط. هذا كلام بارك الله فيكم يدل على أنه رحمه الله تعالى أراد بالتنبيه على لفظ اهدنا أن ينبه على إخلاص وإتمام النطق بالهمزة إن كان قد جاورها ضعيف مجانس لها أو قوي مقارب لها. فالضعيف المجانس لها هو الهاء، لقوله اهتنا. يقول: كان التحفظ بسهولتها أشد وبترقيقها آكد. وفي أعوذ جاورها حرف قوي مقارب لها، وكذا في أعطي. هذا يبين بعض مراده رحمه الله تعالى من البيت السابق، وهذا يضاف إلى ما كنا قد بيناه في الحلقة الماضية. نبدأ إن شاء الله تعالى مع البيت التالي. يقول: وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذي، فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر، ربوة اجتثت وحج الفجر. قال: وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض. هذا عطف على البيت السابق في قوله ثم لام لله لنا، وليتلطف أي لام ليتلطف، أي تحرص على ترقيق اللام في لفظ وليتلطف، وكذا في وعلى الله. وهذا ظاهر بارك الله فيك في بيان سبب ذكره هنا وأهمية التنبيه عليه. يقال إن اللام هنا بارك الله فيك جاورت المفخم، فجاورت المستعلي المطبق في قوله وليتلطف، وجاورت كذلك المستعلي المطبق في قوله ولض. وقوله ولض يشير إلى قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولض. فهنا ينبه رحمه الله تعالى على وجوب الاعتناء بترقيق اللام في هذين اللفظين، ونعلم بارك الله فيكم أنه يقاس عليهما ما سواهما في كل ما جاور فيه اللام حرفا مفخما يجب الاعتناء بترقيقه لئلا يتأثر بالمفخم بعده، وهذا في كل حرف مرقق. سبق لنا في الهمزة وهنا في اللام، وبعدها إن شاء الله في الميم في قوله والميم من مخمصة ومن مرض. فالميم في مخمصة يشمل الميمين، الميم الأولى بعدها خاء مستعلية مفخمة في مرتبة مقدمة سكنت وسبقها مفتوح، والميم التي بعدها قد توسطت مفخمين فسبقها خاء مخمصة وتلاها صاد، وكلاهما مفخم، الأول مستعل فقط والثاني مستعل مطبق. فيجب الاعتناء، يجب الاعتناء بارك الله فيك بترقيقها. وكذا في مرض، فقد جاورت الراء المفخم المفتوح وتلاها ضاد وهو مطبق مستعل مفخم، فهنا يجب التحري، يجب تحري ترقيقها وألا تتأثر بتفخيم تاليها. فنقول الله تعالى في تحقيق نطق هذه الكلمات، وقلنا ويقاس عليها غيرها، نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتلطف وليتلطف غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مخمصة مرض، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على الله مثل إيش بارك الله فيك؟ من الله إلى الله، وهكذا. ينبه هنا بارك الله فيك على عدم المبالغة في ترقيقها، وهذا يقع كثيرا، البعض يحاول تحقيق ترقيقها فتراه يقع في ماذا يا شيخ؟ في إمالتها، فيقرأ فيه وليتلطف خطأ وليتلطف، وفي ولا الضالين ولا الضاء، هذا موجود في بعض الإخوة يخطئ في هذا، وعليه أن يزن ترقيقه بحيث لا ينحو به إلى الإمالة. وكذا في قوله مخمصة، ترى أن إيش الميم هنا اتجهت نحو إيش بارك الله فيك؟ نحو الإمالة، مخمصة، لا بل يجعلها على طبيعتها مخمصة. وكذا في مرض، البعض يبالغ في ترقيقها حتى يقرأها ممالة فيقول مرض مرض، وهذه لو خلصت الميم وحدها لوجدته يقول ما ما ما مرض، هذا تقليد إن لم يكن إمالة. قال بعدها وباء برق باطل بهم بذي، فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها. هذه كلمات الباء من برق وباطل وبهم وبذي، يجب الحرص على الشدة والجهر الذي فيها، ويشملها أيضا بارك الله فيك ما سبقها من الحث على الترقيق وألا يتأثر مرققها بمفخمها. ففي برق تجد أن الباء جاورت الراء والقاف، وباطل كذلك الباء بعدها ألف مرقق مثلها كما سبق على التحقيق، وبعدها طاء، نعم، فهذا لابد من التنبيه على عدم تفخيمه وألا يتأثر بالمفخم بعده، فتقول برق برق باطل، ولا يبالغ في ترقيقه حتى يصبح برق وباطل كما يقع من البعض. أما في بهم بذي فقد أشار رحمه الله تعالى في كتابه النشر إلى العلة بارك الله فيك من إيش؟ هو لا أقول من التنبيه عليها في هذه المنظومة، المنظومة تلت كتاب النشر، كان كتابه النشر سابقا لمنظومته، في منظومته في كثير مسائل منظومته تراه قد اعتمد على كتابه النشر ولخص من كتابه النشر فيها. بدءا من مخارج الحروف والصفات قد ذكرها في كتاب النشر وأعادها في مقدمته التي نظمها بعد كتابه النشر بنحو عام. سبق لنا بارك الله فيك أن النشر كان قد ألفه في العام 99 و700 الهجرة، وكان قد ألف منظومته الجزرية مقدمته بعده بعام في نحو السنة 800، ويقال أنه ألف ذلك في بلاد الروم. نعم، وهو فيه بعض التنبيهات هنا في هذه المقدمة يكثر الخطأ فيها في وقته في بلاد الروم. فهذه يعني كلامه في النشر يدل أقول على معنى كلامه في المقدمة، وإلا فقد تقدمها. قال في النشر رحمه الله تعالى: وأحسن ما يفسر به كلام الناظم كلامه ولو في موضع متقدم، فيقول: وكذا الباء إذا أتى بعدها حرف مفخم نحو بطل، بغي، بصلها، فإن حال بينهما ألف كان التحفظ بترقيقها أبلغ، كان التحفظ بترقيقها أبلغ نحو باطل، باغ، الأسباط. قال: فكيف إذا وليها حرفان مفخمان، فكيف إذا وليها حرفان مفخمان نحو برق، البقر، بالطبع، بالطبع، بل طبع على قراءة الإدغام، بل طبع على قراءة إدغام اللام لام بل في الطاء. والحرفان هما ما في زينة المشدد الساكن المتحرك. قال: وليحذر في ترقيقها من ذهاب شدتها. طيب الكلام الأول شيخ واضح في أن تنبيهه في برق وباطل في مجاورة المرقق للمفخم، وألا يتأثر المرقق بالمفخم تأثرا ينقله من ترقيقه إلى تفخيمه. قال: وليحذر في ترقيقها من ذهاب شدتها، وليحذر في ترقيقها من ذهاب شدتها كما يفعله كثير من المغاربة. نعم، كما يفعله كثير من المغاربة، لا سيما إذا كان حرفا خفيفا نحو بهم، حسنت، بهم، به إلى آخر ما ضرب من أمثلة، أو ضعيفا نحو بثلاثة، بذي، بساحتهم. وبهذا الكلام الذي نقلناه من كتابه النشر في القراءات العشر يتضح بارك الله فيك ما أراده إن شاء الله تعالى من قوله: وباء برق باطل بهم بذي. ففي برق وباطل مجاورة المفخم، وخاصة إن كان بعده مفخمان كما في برق، أو فصل بينهما ألف كما في باطل. أما في بهم بذي فهو ينبه بارك الله فيك على حفظ شدتها وسلامة نطقها مع ترقيقها، ولا ينبه إلى ترقيقها، فينبه يعني هو كأنه يقول: وقد يبالغ البعض في الترقيق، الترقيق المرقق، فتذهب بذلك شدتها. وتعلم الشيخ أن التفخيم فرع عن الاستعلاء، والاستعلاء صفة قوة، فالتفخيم أقوى بإجمال من الترقيق، لأن التفخيم فرع عن صفة قوة وهي الاستعلاء، والترقيق فرع عن صفة ضعف وهي الاستفال. فهذا المرقق إذا بالغت في ترقيقه كأنك تضعفه، فيقول: احرص ألا تبالغ في ترقيقه حتى تذهب شدته. وهذا ما في شك أنه خطأ أن يبالغ الإنسان في الترقيق. وقوله: كما يفعله كثير من المغاربة، حق، وهو إلى اليوم قد سمعنا بعض المغاربة يعني يذهب منه تحقيق الشدة في الباء في مثل هذه الكلمات، فهذا العالم ينطق عن تجربة وعلم. وهذا العالم بارك الله فيه قد أخذ على كثير من العلماء المشارقة والمغاربة وأقرأ كثيرا من المشارقة والمغاربة، فهو يعلم بارك الله فيك يعني قراء الأنحاء وما عندهم من صواب وخطأ. وإذا سألت بارك الله فيك كيف يكون إنقاص شدتها، هو يقول فاحرص هكذا صرح: وباء برق باطل بهم بذي، فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم. ففي الباء تنقص الشدة إذا أرخيت إطباق الشفتين، وهذا يكون الغالب يا شيخ في مسترسل القراءة ولا يكون في نطق الحرف مجردا، فقل أن ينطق الناطق الباء مجردة ضعيف، إنما يكون في درج التلاوة والاسترسال. لعلنا نأخذ مثالا لبهم في آية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذا حرصنا على أن نحقق شدتها، فإذا يعني أرخيت إطباق الشفتين هذا لا يكون بارك الله فيه كما ذكرت لك يعني في كلمة مجردة، إنما يكون في استرسال التلاوة، والإنسان يشعر به أحيانا. إن ربهم بهم بي بي بي بي، وربما هذه كلمة الشيخ قد سبقها تهيؤ للباء في غنة الميم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أبصر بهم وأسمع، وإذا أرخيت إطباقهما أبصر بهم وأسمع ذي ذي ذي هكذا، هذا بعدم إيش إطباق. وكيف يكون إنقاص جهرهما في، وهذا يكون غالبا إذا كان قبلها مهموس، فيهم هذا أنقص الجهر، بهم وهذا أشبع الجهر، فإشباع الجهر والشدة بهم إنقاص الجهر فيهم، إنقاص الشدة بهم إرخاء الشفتين، وهذا لا ينبغي، وهذا يكون يعني كما ذكرت لك الغالب أن يقع في مسترسل التلاوة وهو ملاحظ. وهذا نص قوله رحمه الله تعالى الذي نقلناه لكم في النشر، وكذا هنا في المقدمة في قوله: فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها. قال: وفي الجيم كحب الصبر ربوة أجتثت وحج الفجر. ضرب أمثلة للباء والجيم. إنقاص شدة الجيم معلوم، كيف يقال؟ حج الفجر جاء، أجتثت، وهذا خطأ، هذا إنقاص لماذا يا شيخ؟ لشدتها وتأتي رخوة، نعم وهذا خطأ، بس الصحيح يقال أجتثت الفجر حج البروج. وإنقاص جهرها بارك الله فيك بالتخلي عن ذبذبة الأوتار الصوتية أثناء تحقيق مخرجها، كما قد مر بنا تحقيقه في الكلام في المخارج والصفات، وهذا أيضا يقع وإن لم أجده كثيرا الحقيقة، لكنه يقع، بدل أن يقول إج يقول إج، قريبة من الشيء الفجر أجدثت، وهذا خطأ، والصواب أن يشبع جهرها فيحرص على أن تتذبذب أوتاره أثناء تحقيق مخرجها، ولا يعني يكثر الهواء في نطقها يتحفظ، مع إلصاق وسط اللسان بوسط الحنك الأعلى إلصاقا محكما لتتحقق الشدة. حج أجتثت الفجر ربوة نجتثت وحج الفجر. وفي ربوة نعم يقع كثيرا كذلك إنقاص أحد هذين الشدة أو الجهر، فتراه يقول ربوة لا يحقق إطباق الشفتين، ربوة نعم الواو يحتاج إلى اعتناء بالشفتين، فهذا ينقص بارك الله فيك شدتها. وقد نقلت كذلك كلامه رحمه الله تعالى في النشر، يقول: وإذا سكنت كانت تحفظ بما فيها الكلام يعني إيش في الباء، ثم تلاها كلام في الجيم عطفه عليه فقال: وإذا سكنت كان التحفظ بما فيها من الشدة والجهر أشد، نحو ربوة الخبأ الذي يخرج الخبأ قبل الصبر. وحرصك على الشدة والجهر حرص على ماذا يا شيخ؟ القلقلة، لأنهما سبب القلقلة كما مر. وزاد عليها فانصب، وهذا يقع في هذه الكلمة تحديدا، فانصب فانصب لا فانصب فارغب كذلك. قال: وكذلك الحكم في سائر حروف القلقلة، وكذلك الحكم في سائر حروف القلقلة لاجتماع الشدة والجهر، نحو يجعلون الحجر الفجر وجهك. إذن هذا قوله: فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر. في كلمة الفجر فقط ننبه على أمر عظيم جدا، وهو مسألة إيش؟ تحقيق الراء بعد إسكان الجيم وقلقلتها. فالحرف في حال وقفه كحاله حال وصل، من حيث تحقيق الصفات، من حيث ثبوت أصل الصفات، أصل الصفات. فالراء لابد من اعتناء بمخرجها الصحيح. ما نقول والفجر الذي قال الأخطاء الآن شيخ، باعتبار إحنا الآن هو يعني الكلام في التنبيهات، يحسن الكلام على محاولة جمع الأخطاء في الكلمة هذه بالذات. البعض يقول والفجر، ماذا فعل هذا؟ أسقط الراء. والبعض يقول والفجر، أتى بالراء لكنه أنقص جهرها، والفجر هذا الجهر، والفجر أنقص الجهر جاء به مهموسا. والبعض يقول والفجر، أتى براء مجهورة لكنه أنقص رخاوتها وأنقص زمنها. والأكمل إن شاء الله تعالى أن يقول والفجر والفجر والفجر، تحقق مخرجها بما وصفناه قبلا بما يغني عن إعادته هنا إن شاء الله، ويحقق جهرها ويحقق رخاوتها زمنا، ويمكن نطق بها. وهذا يكون الاعتناء به أولى إذا كان الحرف السابق للراء الموقوف عليها مهموسا، فيضطر غير المنتبه إلى همس الراء لأنه يحتاج إلى استجلاء بجهر جديد. وهذا كثير جدا في نحو قوله تعالى، خطأ يخطئ القراء في نحو قوله تعالى: شهر ليلة القدر خير من ألف شهر، فكيف يقرأ البعض؟ خير من ألف شهر مهموسا، والبعض يذهب بها بكلية كما سبق الفجر. والصحيح أن يستجلب الجهر ثانية. ومثل ذلك يسر، والليل إذا يسر، لا يصح أن يقول والليل إذا يسر كما يفعله الكثير، بل لا بد من استجلاب الجهر ثانية بعد انقطاعه في السين، والليل إذا يسر. أما إذا كان الحرف السابق مجهورا فهنا يكون الأمر أهون، كأمر أمر. وإذا قرأنا سورة القدر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. والله أعلم في نطق هذه، ولكن هذا الذي يظهر لنا إن شاء الله تعالى بعد مراعاة ما سبق من واجب الصفات ولواحقه. بين بارك الله فيك إلى قوله فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر. قال وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. هنا ليس مراده إعادة الكلام على حكم القلقلة وعلى صفة القلقلة، وإلا فقد سبق يعني بيانه في آخر باب الصفات، وقد بيناه نحن كذلك إن شاء الله تعالى وفسرنا قوله ووضحنا فيما فيها من مسائل بما يغني إن شاء الله تعالى عن إعادتها هنا، ولكن مراده كما نص عليه بعض الشراح بيان مراتب القلقلة، التنبيه على الإتيان بها ابتداء وبيان مراتبها، فجعل بارك الله فيك في هذا البيت للقلقلة مرتبتين. وبينا مقلقلا إن سكن، هذه المرتبة الأولى أن يكون ساكنا، هذه المرتبة الأولى، هذا ترتيبه بارك الله فيك من الأخف إلى الأقوى. ثم قال وإن يكن في الوقف كان أبينا، يعني إن سكن الحرف وقفا لأجل الوقف، وهذا يشمل ما كان ساكنا أصلا ووقفت عليه وما سكنته لأجل الوقف، وهذه المرتبة الثانية الأقوى في القلقلة، وهذا ما تقتضيه الطباع ويقتضيه النظر، فإنه كما قال بعض الشراح الوقف يحتاج للاعتناء أكثر بارك الله فيك من الوصل، فالقارئ إذا أراد الوقف على حرف ما فإنه ينصب بآلة نطقه على هذا الحرف فتكون القلقلة أبين. وهذه المراتب أثبتها رحمه الله تعالى في النشر كذلك، وبعد أن أثبتها وحققها نقل كلام أبي الحسن شريح وقال إنه كلام مبرد كذلك، ولا يعرف كلام غير هذا المذهب بارك الله فيه في مراتب القلقلة. أما ما نراه اليوم في بعض المؤلفات الحديثة من ذكر 3 و4 و5 مراتب للقلقلة، فهذا والله تعالى أعلم نقول يحتاج إلى دليل صحيح من كلام السلف، وهناك بارك الله فيك بحوث موضوعة في باب مبحث القلقلة وفيما أحدث فيها، ومما أحدث زيادة مراتب أخرى، وهذه نقول بارك الله فيك تحتاج إلى دليل، وقد سلم من نحى هذا المنحى طلب الدليل، فالذي يعني يقول إن مراتب القلقلة أكثر من هذين المرتبتين عليه الدليل. وفي كثير من البحوث بارك الله فيك استقرأوا كلام السلف ولم يجدوا إلا هذين المرتبتين كما نقلناه هنا، فالسلف بين ساكت عن ذكر مراتب القلقلة لم يذكرها وبين مفصل فيها على هذا المذهب، وهو قوله يعني وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. فهناك بارك الله فيك من فصل يعني جعل الموقوف عليه مرتبتين، وقد أثبته ابن الجزري رحمه الله تعالى مرتبة واحدة، جعل الموقوف عليه وهو ساكن في الأصل مرتبة، والموقوف عليه وسكن المتحرك إنما سكن لأجل الوقف مرتبة أخرى، وهذا التفريق بارك الله فيك لا يوافقها يعني النطق، وإلا فالواقف على الحرف بارك الله فيك يسكنه، ولا فرق بينما إذا كان من جهة النطق أقول بينما إذا كان ساكن أصليا أو سكن عرضا لأجل الوقف. وقبل هذا وذاك المطلوب إيش بارك الله فيك والعمدة ماذا؟ دليل كلام الأول، وإلا يعني سلوك هذا المذهب وفتح الباب للاجتهادات والآراء هذا ينتج عنه اختلال واختلاف في القراءة، فلرب قارئ يقرأ عند الوقف على الساكن أصلا ويتكلف يعني قلقلته أكثر من الساكن لأجل الوقف، وهذا فيه نتيجة صوتية ملاحظة ومسموعة خلاف ما عليه السلف، والله تعالى أعلم. فنحن بارك الله فيك إيش نرجع الأمر إلى البحث، نرجعه إلى البحث، وقد بحث فيه جماعة من الذين يعنون بهذا الباب، قال ولم نجد فيه كلاما للأول. فعلى كل حال إذا وقفت على الحرف المقلقل تبينه، وإذا وصلته ساكنا تقلقله بدرجة أقل. ففي الوقف مثلا في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، وفي الوصل كقوله تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يدخلون، وفي الوقف وما كسب كسب. فالطبيعة أصلا بارك الله فيك تقتضي أن يكون الوقف أكثر من ذلك ولا يبالغ الإنسان فيه. فإن قال قائل جعلتم الوقف مرتبة واحدة، فما أنتم قائلون في الفرق بين الموقوف على المخفف والمشدد كالآيتين الأوليين في سورة المسد؟ ففي الأولى تقول وتب ولا تقول وتب، وفي الثانية تقول كسب وتقول الحق أحق وتقول الفلق، وبينهما ما في شك فرق ظاهر، وأهل العلم من السابقين جعلوها كلها في الوقف مرتبة واحدة. يجاب على ذلك بارك الله فيك بكل بساطة أن كلام السلف الصالح في هذا الباب حق، لأنه لا فرق في الحقيقة بين وتب في القلقلة وكسب، لا فرق. الفرق عند النظر والتحقيق في الكلمتين، انظر كما يقول الشيخ تب كسب، ما هو صوت القلقلة؟ صوت الإقلاع أم صوت القرع؟ صوت القلع، الإقلاع، الصوت الذي بعد انفراج شفتيك في تب وكسب، والصوت الذي بعد تجافي أقصى لسانك من أقصى الحنك الأعلى في الحق والفلق، هذا الصوت الذي يلي الانفراج متساوٍ، ينبغي يكون متساوٍ. أما صوت مكثك على الباء في تب والقاف في أحق والحق فهذا ليس مناطاً للحكم على مراتب القلقلة، النظر فيه ليس مناطاً للحكم على مراتب القلقلة، وإنما هذا الإطالة في تب إطالة لأجل الساكن الأول. فالساكن الأول وإن كان الشيخ أدغم وذهب ودخل في الحرف التالي لكن وزنه باق، وهذا معلوم، وزن المشدد بزنة إيش؟ حرفين كما نص عليه علماء التجويد من السابقين، فوزن المشدد بوزن حرفين، فزمن الباء الأولى باق وصفتها ذاهبة، يعني صفة القلقلة، إنما يقلقل الباء الثاني المتحرك في تب، لأن تب تب باءان، باء ساكنة وباء متحركة، فزمن الباء الساكن باقي، وهذا هو الفرق الذي تلاحظه، الفرق في زمن مكثك قبل القلع وليس في زمن القلع. وبهذا يتبين بارك الله فيك أن إطلاق السلف لمرتبة الوقف مرتبة واحدة عن علم ومعرفة، ولا يجوز الشيخ أن يطعن في هذا المذهب، واضح إن شاء الله بارك الله فيك. فإذا نقرأ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، ولا بارك الله فيك إيش ولا يتحرى الإنسان ويبالغ في مد صوته بالقلقلة في الموقوف عليه أكثر من الموصول، بل هذا أمر طبيعي وفق الله تعالى إليه. وفي هذا كلام بارك الله فيك يقول مكي في الرعاية عند كلامه على صفة القلقلة، فذلك الصوت يعني صوت القلقلة في الوقف عليهن أي على حروف القلقلة أبين منه في الوصل بهن، أبين منه في الوصل بهن، هذه المرتبة. قال وقيل ما بالفائدة؟ قال وقيل أصل هذه الصفة للقاف لأنه حرف ضغط عن موضعه. وأصل هذه الصفة للقاف لأنه حرف ضغط عن موضعه، فلا يقدر على الوقف عليه إلا مع صوت، فلا يقدر على الوقف عليه إلا مع صوت زائد لشدة ضغطه واستعلائه. وقول هنا فذلك الصوت في الوقف عليهن أبين منه في الوصل بهن هو نص أخذه ابن الجزري رحمه الله تعالى بنصه في تمهيده في كتاب التمهيد. وقوله القاف قيل أصلها للقاف، هذا قال به كثير من المتقدمين، وبين العلماء معنى ذلك، وقال الشاطبي رحمه الله تعالى في آخر شاطبيته في مخارج الحروف وفي صفاتها، قال في القلقلة بعدها بعد أن بين حروفها وغيرها، قال وأعرفهن القاف كل يعدها، فهذا مع التوفيق كاف محصلا. قال وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسقو يسقو. نبه بارك الله فيك في هذا البيت على وجوب تخليص ترقيق وتحقيق الحاء إذا جاورت المطبق. حصحص الحاءان هنا جاورت الصاد، فيخاف بارك الله فيك من أن تتأثر بالتفخيم فتفخمان أو يقرب إلى المفخم، بل ينبغي بارك الله فيك العناية بترقيقها وألا يزاد في ذلك حتى تذهب صفتها أو حتى تمال حركتها. حصحص الحق وحاء حصحص أحط كذلك الحاء جاورت الطاء، قال أحط بما لم تحط به، وأحط هذه الطاء مدغمة إدغاما ناقصا في التاء، فتذهب الطاء وتبقى صفتها وهي صفة الإطباق مع المحافظة على تشديد التاء. أحط الحق كذلك، كثير من إيش من يفخم الحاء في الحق لكثرة دورانها في القرآن، فتراه يقول الحق الحق، والصواب أن يقول الحق ولا يبالغ في ترقيقها حتى يقول الحق، كلا بل يقول الحق. والسين في مستقيم أيضا يعني يحرص على ترقيقها وعلى إكمال حقها ورخاوتها، مستقيم. وبالمناسبة نبه كذلك على التاء في مستقيم حيث وقعته الفاتحة آكد، الكثير ماذا يفعل الشيخ؟ يفخمها لمجاورة القاف بعدها، فيقول مستقيم المستقيم تاء، وهذا غير صحيح، بل ينبغي أن يحافظ على ترقيقها. اهدنا الصراط المستقيم. وكذلك السين من يسطو لأنها جاورت إيش الطاء، والطاء أقوى منها، وهذه قاعدة في كل متجاورين، دائما الحرفان المتجاوران خاصة إذا تجانسا أو تقاربا في المخرج واختلفا في الصفة تأثر الضعيف بالقوي، فهنا السين والطاء حرفان طرفيان من طرف اللسان يسطو، والطاء مطبقة مستعلية والسين مستفلة منفتحة، فلربما نالها شيء من الاستعلاء والإطباق ففخمت خطأ فيقال يص، تصبح ماذا يا شيخ؟ صادا، لأن السين إذا استعلت وأطبقت كانت صادا. يسطو وكذا يسقو، بل الصحيح أن يراعي ترقيقها وتخليصها وتمكينها، فيقول يسطو. والآية يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وكذا في يسقو في قوله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسقون. والله تعالى أعلم. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لمرضاته سبحانه وتعالى، وأن يجعل لقاءنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يكتب لنا ولكم جميعا للمستمعين الأجر والمثوبة، وأن يجعله من مجالس العلم التي يتقبلها سبحانه وتعالى خالصة عنده، والتي يجزل بفضله ورحمته العطاء لمرتاديها. ونسأله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، صوابا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبهذا نختم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.